رمضان أقبل ضاحكا مسرورا وأضاء في كل البسيطة نورا. رمضان أقبل ضاحكا مسرورا وأضاء في كل البسيطة نورا. هو للزمان ربيعه وشبابه، هو للزمان ربيعه وشبابه، وتخالف على الصالحات زهورا. فاغنم زمانك طاعة وعبادة، واجعل فؤادك بالتقى معمورا. أقبل إلى المولى بصادق توبة تجد الإله وغفورا. وارحم عباد الله جل جلاله، تلقى جزاءك عنده موفورا. واس الضعيف وجد عليه بدرهم، واس الضعيف وجد عليه بدرهم، يعطيك ربك جنة حريرا. واجعل محمد أسوة لك دائما، تلقاه دوما شافعا ومجيرا. رباه فارحمنا، رباه فارحمنا، وكفر ذنبنا، وانشر علينا، وانشر علينا من رضا. وانشر علينا من رضاك ستورا. ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل والصحب الكرام دهورا. ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل والصحب الكرام دهورا. رمضان ضحكا مسرورا وأضاء في كل البسيطة نورا هو للزمان ربيعه وشبابه وتخالف على الصالحات زهورا فاغنم زمانا